فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون أنها حتى تضع، يعني أن عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنها حتى تضع، أنها تضع حتى تضع حملها وتنتهي عدتها بذلك. فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول بذلك، ويقصد عمه عبد الله بن مسعود، يقصد عمه يعني عم عبد الله بن عتبة بن مسعود، عم عبد الله بن مسعود لا يقول بذلك، يعني كأنه فهم أن ابن مسعود يرى أنها بعد الأجلين، وأنه لا يرى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تكون بوضعها للحمل. فقال محمد بن سيرين: إنني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو موجود في ناحية المدينة، في ناحية الكوفة، في ناحية الكوفة، وهو موجود في ناحية الكوفة. ثم قال: لقيت مالكا، يعني مالك ابن عامر، فأخبره أو سأله فأخبره عن ابن مسعود أنه قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت آية النساء القصرى بعد آية النساء الطولى. آية ولا سورة؟ سورة النساء القصرى التي هي الطلاق، سورة الطلاق بعد سورة النساء الطولى، يعني هذا ليس اسم للسورة، ما هي اسمها سورة النساء، ولكنها تتحدث عن النساء، سورة النساء التي بعد آل عمران، وليس فيها شيء يتعلق بهذه الأحكام فيما يتعلق بالعدد، وإنما العدد هي في البقرة والطلاق. فإذا قول سورة النساء التي في ذكرى في أحكام النساء، وليس المقصود هذا اسمها، لأن اسمها التي لها سورة النساء هي الثالث أو رابع سورة في القرآن بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بوضعها للحمل. الإسناد مثل ما نقل محمد بن سيرين عن عبد الله بن عتبة. مثل ما نقل محمد بن سيرين عن عبد الله بن عتبة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة. نعم. ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك وهو بن عامر الوادعي الهمداني الوادعي، ما أدري إيه إيش قال فيه، وثقة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. إيش قال عنه في التقرير في طبقته؟ مالك هنا، مالك بن عامر أبو عطية الوادعي، ثم قال في الكنى. إيه إيش قال في الكنى؟ أبو عطية الوادعي الهمداني، اسمه مالك بن عامر أو ابن أبي عامر أو ابن عوف أو ابن حمزة أو ابن أبي حمزة، ثقة، من الثانية، مات في حدود من الثانية؟ نعم. شو عندك من الثانية؟ نعم، هذه في حقة أبو الأشبال. أبو الأشبال؟ أي الثانية ولا الثامنة؟ الثانية حقة أبو الأشبال؟ نعم. أجل لعله واحد ثاني، أنا كنت أتصور أن فيه واحد قيل عنه في الثامنة وهي لا تصلح إلا الثانية، ما أدري هو هذا ولا غيره، ما أدري هذا موجود الثانية في الطبعتين كلاهما الثانية. الثانية؟ إيه. أبو الأشبال مرتين؟ ها؟ طبعة الكتاب مرتين؟ لا لا، يعني الطبعة أبو الأشبال وطبعة محمد عوامة. إيه طيب. كلاهما اتفقا. إيه طيب. إذن لعله غيرها، وأنني أنا كنت يعني واهم في القراءة. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. إلا ابن ماجة؟ نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

إذا كان من الثامنة كيف يروي من الثامنة للخامسة مباشرة؟ لا هو الثامنة يمكن يعني قضية ال يروي من الثامنة للخامسة يا شيخ؟ لأن هنا كما تعلمون الثلاثيات أقول الثلاثيات يعني الثلاثيات هي المسافة بينهم يعني الأشخاص يعني متقاربين ويقطعون هذه الطبقات كلها. أقول الثلاثة الأشخاص يعني يقطعون الطبقات كلها اللي هي 12 طبقة أو 10 طبقات. على كل أن يحتاج الأمر إلى التحقق يعني ها؟ من هو من إيش طبقة إيش؟ لا ما يكون هذا متأخر، 12 متأخرة من شيوخ النسائي، وإنما الطبقة متقدمة من طبقة شيوخ البخاري أو قبل ذلك. محمد بن جعفر من التاسعة، أيوة اللي هو غندر، أيوة، وهذا ابن شبرمة من الخامسة، من الخامسة. ومحمد بن جعفر بن أبي كثير من السابع. محمد بن جعفر عبد الله بن شبرمة ما ذكر وفاته، متى توفي؟ مات سنة 44 وهو من الخامسة. 44 وابن شبرمة ما قال عنه؟ هو هذا ابن شبرمة، لا شو اسمه، محمد بن جعفر، أيهما؟ كلاهما. محمد بن جعفر غندر، أيوة، سنة 3 أو 4 مات سنة 93 أو 100. وعمره ما ذكر؟ لا. أيوة محمد بن جعفر بن أبي كثير ما ذكر من السابعة فقط الطبقة، ولا ذكر سنة الوفاة، ما ذكر لا العمر ولا سنة الوفاة. على كل أنه يحتاج إلى تحقق، لأنه من حيث الطبقة يعني محمد بن جعفر من طبقة شيوخ البخاري، وسعيد بن أبي مريم من شيوخ البخاري. حاء وأخبرني ميمون بن العباس وأخبرني نعم ثم أتى بحاء التحويل وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. وميمون بن عباس هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن ابن شبرمة. ابن شبرمة هو عبد الله الكوفي وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود نعم ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. هكذا يا شيخ ضبطه بضم الشين والراء شبرمة؟ اي لان في الكتاب مضبوط على خلاف هذا. ويش شبرمة؟ لا شبرمة الكتاب ما يعتمد عليه. هي بس الشكل هذا بس للتنبيه، اقول الشكل ما يعتمد عليه. عن ابراهيم النخعي. عن ابراهيم النخعي وهو ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة. عن علقمة بن قيس. عن علقمة بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن مسعود. عن ابن مسعود وقد مر ذكره. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين قال حدثنا زهير حاء وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله. كلها معطوفة على أربعة شيوخ من هؤلاء لأبي إسحاق. أيوة. حدثنا أبو إسحاق. أيوة. عن الأسود ومسروق وعبيدة. لا ثلاثة لا سيأتي هنا عن ثلاثة. أيوة. حدثنا أبو إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة. ثم أورد النسائي أثر ابن عبد مسعود رضي الله عنه أن سورة النساء القصرى التي هي سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة التي هي سورة النساء الطولة التي سبقا ذكرها في الطريقة الأولى من الطرق الثلاث. سورة النساء القصرى بعد سورة النساء الطولة. هنا قال سورة النساء القصرى التي فيها وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن وهي الطلاق نزلت بعد البقرة فهي مستثنات من عموم الاعتداد بأربعة أشهر وعشر. أيوة. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف وهو الحراني